الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 65 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا في باب كرامات الأولياء وفضلهم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضرت أحد، أي لما كانت غزوة أحد، دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضه واستوص بأخواتك خيرا. فأصبحنا، فكان أول قتيل، ودفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، فجعلته في قبر على حدة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما، مثل المصباحين ليس مصباح حقيقي، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. الحديث الأول، كلا الحديثين موجودان في الصحاح، رواهما البخاري وغيره. الأول يرويه جابر عن أبيه رضي الله عنهما، يقول: لما حضرت أحد، يعني لما كانت غزوة أحد، دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا، ما أظنني، أراني يعني ما أظنني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضه واستوصي بأخواتك خيرا. كان له أولاد كثيرين، والد سيدنا جابر. فأصبحنا، فكان أول قتيل كما توقع، ولا نقول كما أخبر، كما توقع، ودفنت معه آخر في قبره. طبعا كثرة القتلى والظروف والوقت الضيق، كل ذلك اقتضى أن يجتمع أكثر من ميت أو قتيل في قبر واحد. ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر، وهنا محل الشاهد، فإذا هو كيوم وضعته غير وزنه، فقط الوزن لم تعد كما كانت، فجعلته في قبر على حدة. رواه البخاري. هذا من الأحاديث التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى من عادته أن يكرم أولياءه وأحباءه، وأنواع الإكرام كثيرة جدا. الإكرام متحقق، لكن من الإكرام ما يرينا الله إياه في دار الدنيا، كشاهد على مكانة هؤلاء الناس عند الله، وإلا فسواء كانت لهم كرامات أو لم تكن لهم كرامات، كرامتهم عند الله موفورة وثابتة. لكن قد يرينا الله عز وجل بعض من هذه الأمور لكي نتأدب معهم ونعلم أنهم من الأولياء وأن لهم مكانة عالية عند رب العالمين سبحانه وتعالى. يوقع أن الأصل أن لا يدفن مع الإنسان أحد، والحكم الشرعي حتى لو دفن زيد من الناس وحده في قبر لا يجوز أن نضيف إليه بعد سنة أو بعد أشهر شخصا آخر أبدا، إلا بشرط أن نتأكد أنه قد تفتت واضمحل، نعم، وهيكله العظمي كله قد زال. إذا فني هذا الميت يجوز، أما إذا كانت عظامه بعد كما هي الهيكل العظمي كما هو لا يجوز أن ننزل عليه أي شخص آخر، فضلا عن أن يشترك معه في الدفن. لكن هنالك رخصة في أثناء الغزو والقتال، لأنه كثرة القتلى وضيق الوقت هذا يرخص. فسيدنا جابر دفن والده ومعه شخص آخر، ثم لما مرت أشهر ووجد نفسه قادرا أن يعني يميز والده في قبر آخر، يقول لم تطب نفسي بهذا، ففتح القبر وإذا بوالده كما هو لم يتغير. وأثبت للأولياء الكرامة ومن يخالف فانبذا كلامه، هذا شاهد على هذا الذي نقوله. الحديث يرويه البخاري. الحديث الثاني قبل أن نفيض في الشرح ننتقل إلى الحديث الثاني، يرويه أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر البخاري بعد ذلك اسم الرجلين، الواحد منهم أسيد بن خضير، الآخر عباد بن بشر رضي الله عنهما، خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وقت متأخر من الليل، والطريق بعيد ومظلم جدا، فأخذ يسيران وكأن معهما مصباحان ينيران لهما الطريق أمامهما، يعني كلما مشى ها هنا ما يشبه المصباح وها هنا ما يشبه المصباح دون أن يلمس، نعم، يسيران والمصباحان أيضا يسيران أمامهما. ثم بعد حين افترقا كل واحد سار في طريق، فلما افترقا انفصل المصباحان، كان مع كل واحد منهما مصباح إلى أن وصل كل منهما إلى أهله وإلى داره. لا يقولن قائل طيب أصحاب رسول الله كثر وكلهم أو أكثرهم كانوا في الليالي بعد العشاء يعودون من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دورهم، وفي الغالب كانت الطرق مظلمة، فلماذا لم يتكرر هذا الشيء؟ أظن أنني قلت أكثر من مرة أن الكرامة لا تسمى كرامة إذا تكررت وأصبحت عادة، لا هي ساعتها عندئذ ليست كرامة، صار قانون بها. يعني إذا رب العالمين سبحانه وتعالى كان من شأن كل واحد من الصالحين عندما يخرج من المسجد في قرية ما في كهرباء والطرق مظلمة، فمن شأنه جل جلاله أن ينير الله لعباده الطريق بما يشري هذا المصباح، وعلمت المسألة وما عاد اسمه كرامة، صار قانون من قوانين رب العالمين سبحانه وتعالى، مثل قانون الأمطار في الشتاء ومثل قانون الفواكه الخاصة بالربيع في الربيع والخاصة بالصيف في الصيف والخاصة بالشتاء في الشتاء، وهي في الواقع كرامة، لكن لأنها مستمرة للناس جميعا وفي كل الظروف لم نعد نسميها كرامة بل نعتبرها قانونا إلهيا. فالكرامة لا تسمى كرامة إلا عندما تكون شاذة، حالة نادرة. حتى المعجزات بالنسبة للرسل والأنبياء وبالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن معجزاته دائما ملازمة له ومصاحبة له، لا، تظهر في مواقيت في مناسبات وأحوال ثم تختفي. فإذا ينبغي أن نتبين هذا المعنى جيدا حتى يعني لا نتشوش. الواقع أن كثيرين من الناس في عصرنا اليوم عندما تذكر كرامات الأولياء يسخرون يستهزئون أو ينكرون أو يعلقون تعليقات لا أريد أن يعني أتحدث عنها، وهذا شيء مخيف. أنا لست ممن يكفر أبدا، يعني أخوف ما أخافه من كلام الألسن تكفير، لكن أقول هذا الموقف مما قد يبعث صاحبه على الانزلاق في أودية الكفر. نعم، وأثبتا للأولياء الكرامة ومن يخالف بذا الكلام. ثم إن الأحاديث الدالة على الخوارق التي أكرم الله بها رسله وأنبياءه كثيرون. عباد بن بشر معروف من كبار الصحابة، وهو الذي كان يحرس الجيش عند رجوعه صلى الله عليه وسلم من غزو من الغزوات، فأمضى الليل بالصلاة يحرس القوم نائمين، هو كان يعني يحرس القوم كعدة أشخاص من جهات شتى يحرس أصحاب رسول الله، لعل إنسان يأتي، لعل أعرابيا، لعل خبيئة، لعل إلى آخره. فكان طوال الليل يصلي ويقرأ القرآن ويدعو، وهو الذي جاءه سهم وهو يصلي كان يرفع صوته ويزهر سمع صوته، فرجل من المشركين صوب إليه سهما أصابه أخرجه وظل يقرأ، ثم أصابه سهما ثاني وعندئذ قطع صلاته وأيقظ زميله وقال قد أثبتت. قال لك لماذا لم توقظني عندما أصابك أول شيء؟ قال كنت أصلي ووالله لولا ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراسته لقطع الرجل نفسي قبل أن أقطعها، يعني قبل أن أقطع الصلاة. هذا هو عباد بن بشر. وعباد بن بشر هو أيضا من الذي توفي أثناء عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك في مساء ليلة من الليالي، نعم توفي في الطريق، نعم. فنزل المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يحفروا في ذلك المكان له قبرا. أظن عباد بن بشر ولا أنا غلطان؟ نعم نعم نعم نعم أنا غلطان، عبد الله بن جبين فعلا، أنا بعد ما قلت هذا الكلام نعم. ذلك عبد الله ذو البجدين. وعبد الله ذو البجدين أيضا صاحب كرامات كبيرة جدا، وهو الذي نزل المصطفى صلى الله عليه وسلم عندنا سوي له قبر وقال أعطوني صاحبكم، فوسده بيده في لحده، ثم رفع يده قائلا اللهم إني أمسيت راضيا عن عبد الله ذي البجالين فارض اللهم عنه. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يا أخي؟ سيدنا جابر أيضا أكرمه الله عز وجل بخارقة كما أكرم أباه. ما هي الخارقة؟ زيادة الطعام. عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب إلى داره، هذه الخوارق لم تكن محصورة في عصر رسول الله. الإمام النووي سيتابع وسيعطينا نماذج كثيرة من هذه الخوارق، لكن إياكم من تتصوروا أنها خاصة في عهد دون عهد. هذه الكرامات مستمرة إلى يوم القيامة، ولكن ينبغي أن نجمع بين أمرين اثنين: الإيمان بمبدأ الكرامات أي الخوارق التي يكرم الله بها الصالحين من عباده، وفي نفس الوقت ينبغي أن نضبط عقولنا وأفكارنا بكوادح العلم، فلا نغمض أعيننا ونصدق كل من يروي خارقة عن زيد من الناس. هذا لا، هذا غير جائز. وأقول هذا لأننا في عصر فتحت أبواب الكذب على مصاريعها لا سيما في هذا الموضوع، فما أكثر الذين يحركون الكذب عمدا. ثم إن أحدهم بعد أن يحوك الكذبة التي اختلقها يبحث عن زيد ما ليلصقها به، فيلصقها به ما من قسمه، بل في كثير من الأحيان ربما يكون نوع من الإساءة إلى الإسلام ليستثير حوافز الهزء بدين الله سبحانه وتعالى. نعم، ينبغي أن نكون على حذر. نؤمن من حيث المبدأ بأن الله عز وجل قد يكرم وليا من أوليائه بخارقة، من حيث المبدأ بقطع النظر عن إسناد كرامة معين إلى زيد معين إلى فلان معين. فإذا أردنا أن نسقط هذا المبدأ على الأشخاص نشترط أن يكون الخبر صحيحا، مثل الآن حديث موجود في صحيح البخاري، ومن ثم نقول نعم آمنا وصدقنا. فأما ما ينسب اليوم من خوارق عجيبة ولم نسمع حتى من الرسل والأنبياء مثلها، فما ينبغي أن نغض عيوننا ونصدق؟ لا. وأنا يعني أهيب للشباب المقبلين إلى الله أن لا يكونوا سذجا، أن لا يكونوا من البساطة بحيث يعني يتقبلون كل ما يقال لهم في هذا الباب. مع الأسف يوجد من هؤلاء السذج، يبدو كثيرون لا سيما في هذه الفترة التي نمر بها اليوم في ظل هذه المحنة التي أسأل الله أن تنجاب عنا قريبا. هناك من يجلس ليختلق الأكاذيب يتعمد، وقصده من ذلك إثارة الاستخفاف بالإسلام، إثارة الاستخفاف وأسبابه بالعلماء. نعم، فمثلا يقول فلان من العلماء رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صافحه بيده اليسرى، قال لماذا تصاب؟ قال والله يد اليمنى مشغولة بالعراق. غريب، زاد من الناس يصدق هذا الكلام، يعني يطوي عقله عن النظر والتفكير، يعني بين المصدق ومكذب يسألك هل صحيح يا ترى هذا الكلام؟ يا أخي أين أنت؟ لا تخلي الناس يتصورون المسلمين دائما عقولهم بسيطة وأنهم يصدقون كل ما يقال لهم. رائحة الكذب ينبغي أن يشمها الإنسان. الإنسان له إحساس الكذب، رائحته تفوح، عفونته مكشوفة واضحة، اطلاقا. نعم، فما ينبغي هذا قصف. هذا انسان من عبيد قوة امريكا الذي يقول هذا الكلام. هو يعلم انه كاذب، يعلم، لكن لماذا يقول هذا الكلام؟ حتى يستثير الضحك والاستخفاف والاستهزاء بالاسلام وعلماء المسلمين في هذه الايام. هنالك ناس حاقدون لا يعلمون كيف يعني يشفون غليل احقادهم، يفعلون هذا. ثم تجد من يصدق، تجد من يصدق فراى رسول الله شهرة علانية وحدثه عن العراق وما الى ذلك. يا اخي انت وين عقلك؟ راسا اذا واحد قال لك فلان يقول والله المهدي بقي كذا يوم حتى يطلع، بيطلع المهدي وهيك هو بالدبله فلانيه ومدري ايش، وراسا بده يصدق. الناس بين امرين، يا اما بنشوف ناس يرفضون الايمان بالخوارق لانه هو معتد العلم، اي العلم هو كل شيء اسمه خوارق لا يريد ان يؤمن بها، او يبيع عقله بخرافه بسيطه. كونوا على حذر ايها الاخوه، لا سيما في هذه الفتره. نحن نؤمن بالخوارق من حيث المبدا، بقطع النظر عن اسقاطها على زيد من الله، وهذا علميا. ما يغنينا علميا من الخوارق؟ العلم عباره عن مجموعه قواعد قعدها الله. عندما يريد ان يغني هذه القواعد كل شيء يمكن ان يصير. الميت يحييه، الحي يموته علوة بدون اي سبب من الاسباب، يقلب الارض يجعل عاليها سافلها. نعم، يغير كل النظام هذا الكون. مش هو النظام هذا؟ من اللي اقام؟ ربنا. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان يعني ما ان امسكهما احد من بعدي ابدا. فلما ربي بالدبس اذا يؤمن بهذا من حيث المبدا. لكن عندما ندعى الى ان نقول ايه ما دمنا امنا بالكرامات، تعالوا انكم فلان من الناس هيك هيك هيك صار معي، راس بتعطي راس بيقول له ايه سمعا وطاعه، بتخلي الناس ياخذوا فكره عن المسلمين انهم عباره عن جماعه سذج وبسطاء، راس الخرافات بتلتصق بركانهم. لا، كن مثال الحصافه، كن مثال الوعي، كن انت الذي تنشر وتنشر حقائق العلم وتعلم الناس كيف يكونون علميين وكيف يتعانق العلم مع العقيده الاسلاميه السليمه. انا دائما اضع اخواننا امام هذا المنهج. بالامس جاء لي اخوان، احدهم طبيب، قال في احاديث الصحيح البخاري يا اخي من اظن لديها؟ قلت له مش تفضل حتى عندك اذا كان منافي لقواعد العلم حقا انا معك. قال حديث الذباب، ان الله يقول نبينا اذا وقع الذباب في اناء احدكم اذا وقع فليغمسه ثم ليلقيه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء وانه يتقي بجناحه الذي فيه داء، يعني مثل سلطه. نعم. قلت له تفضل، شو الشيء اللي بيتنافى مع العلم؟ بس خليك عالم وعرف شو بدك تحكي. في فرق كبير، مثل فرق بين السماء والارض، بين ان تقول ان كلام رسول الله هذا يتعارض مع الثوابت من العلم، وبين قولك ان العلم لم يثبت لديه هذا الكلام. اذا بدك تقول العلم ما ثبت في لديه هذا الكلام اقول لك نعم، ولكن من الذي قال ان العلماء في الارض كلهم ادركوا كل حقائق الكون؟ انت ايش معلوماتك؟ قديش لما بيجيك شيء من وراء معلوماتك علميا شو معناتها؟ معناتها هذا الشيء علمك لساته ما شمله، فهو داخل في المجهول. اما تقدر تقول ثبت العلم بما يناقض هذا الكلام، اني اشوف. بعد ما يحس نعم نحن لا نحن نقول كل ما قاله رسول الله حق ونضعه فوقه إذا ثبت الحديث، وهذا الحديث ثابت، هذا الحديث ثابت. لما أنا قلت له بزماني رأيت الطبيب الفرنسي الله يرحمه لأنه كان مسلما يخفي إسلامه، اسمه موريس بوكاري، ألف كتاب سماه الله والقرآن والعلم الحديث والكتب السماوية، برهن فيها على أن القرآن لا يمكن أن يكون كلام بشر. وإجا سيرة الحديث الزبابي قال يعني هذا واضح أنه كلام النبي مو كلام الله، لأنه في الواقع نحن هالشيء هذا يعني ما ثبت لنا. فأنا ناقشته قلت له كلامك دقيق، تقول إلى الآن لم يثبت عندنا هذا الذي يقوله رسول الله، صحيح ما ثبت، لكن هل إن الشيء الذي لم يثبت لك عدم ثبوته لك دليل على بطلانه؟ يا ماشي يا مسرت لك، ليش أنت تعرف كل علوم الكون؟ مثلا قال مثبوت، قال أنني إلى الآن لم أدرك هذا الذي قاله رسول الله. كلام سمين، اقتنع الرجل في الطبعة الأخرى غير، لكن سمين مسلمين لا، شغلة يعني ما بعرف شو بدي أسميها، ما بعرف شو بدي أسميها، لا أريد أن يعني أحلل حتى لا أخطئ، لكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي ألهمه الله عز وجل علوما كثيرة وحقائق كثيرة بيجي يقول لنا هذا الكلام باطل، والحديث الصحيح يا بقول لنا هذا كذب، يعني بخون البخاري أو بخون النبي، يعني إذا ما بيكذب النبي بيكذب مين؟ بيكذب البخاري. لا الحديث معك البخاري لا إطلاقا، هذا غير صحيح إطلاقا. ثم قلت له هل تعلم أن هنالك صحيفتين في الصين، واحد اسمه شنغهاي واحد ما بعرف شو اسمه، ما نسيت اسمه، من كل واحد على انفراد نشرت مقالا عن الذبابة، قال هذه الذبابة التي تحمل في داخلها بكتيريا معينة تحمل في الوقت نفسه مصرا يناقضها، ولو يتيح أن نأخذ هذا المصر لكان خير علاج لهذا الداء الذي تحمله الذبابة. والمقال موجود عندي، والمقالين موجودين عندي. قال بيكونوا هم يعني جاهلين، انت العالم لكان لا سمع عند النبي لا سمع عند الإسلام ولا شيء. نعم لا، ليش جبت لكم هالقصة؟ لأقول إننا نؤمن بالخوارق من حيث المرجع، ونؤمن بأن الصالحين يكرمهم مولانا وخالقنا بالخوارق، لكن عندما أريد أن أسقط الخارق على فلان وفلان وفلان وفلان بحط الكوابح بحط الخامات، أبدا، وخصوصا في العصر الذي كثر فيه المستهزئون بدين الله عز وجل. كنوا على حذر يا أخواننا، لا تسدوا، إذا جاءكم من يقول لنا فلان شاف النبي عليه الصلاة والسلام عن صفهم رأسا سكروا، إذا استطيع انك تبعون ريضاك على فمه افعل ذلك. كيف هذا الانسان يريد ان يكذب على دين الله سبحانه وتعالى ويستسير الضحك في قلوبنا لا سيما في هذا الوقت العصيب؟ نعم، سكت بالاسلوب الذي تراه. نختم درسنا بالالتجاء الى الله سبحانه وتعالى كالعاده، ونسال الله سبحانه وتعالى الاستجابه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا وقفنا ببابك واجتمعنا في بيتك وبسطنا كف براءة إلى جنابك، وأنت يا مولانا تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك يا ربنا سؤال العبد المسكين البائس المقر بذنبه المعترف بتقصيره المثقل بأوزاره، نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، نسألك يا رب ونستشفع بإيماننا بوحدانيتك وبثقتنا برحمتك وبثقتنا بحكمتك وبحسن ظننا بك وبإيماننا بأنك أنت القهار الذي لا يقهر وأنت الغالب الذي لا يغلب وأنت العزيز الذي لا يزل. نسألك اللهم بذلك كله وقد بسطنا كف المراعة إليك أن لا تردها خائبة يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن عبادك المسلمين يدرعون إليك اليوم من أقصى عالمك الإسلامي إلى أقصاه، يبسطون أكف الضراع، ترتفع أصواتهم وحناجرهم بالدعاء والتضرع والاستغاثة والالتجاء إليك يا رب العالمين أن تستجيب لهم فتنصر عبادك المسلمين المؤمنين في العراق يا رب العالمين. فيا من الجلال والإكرام، يا من قال في محكم كتابه وهو أصدق القائلين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ها نحن نستغيثك، كل عبادك المؤمنين بك يستغيثون بك اليوم في البكور وفي الأصال وفي الأسحار، يبكون يتضرعون، الصغار يدعون ويبتهلون إليك، الشيوخ يدعون ويبتهلون إليك، الصالحون من عبادك كل الألسن تلهج بالدعاء وتطرق أبواب كرمك وجودك، ها نحن نستغيث يا رب العالمين فاستجب. استجب اللهم دعاءنا كما استجبت دعاء رسولك محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر. يا ذا الجلال والإكرام، إننا نستغيث بك كما استغاث، وندعوك كما دعا، ونبتهل إليك كما ابتهل يا رب العالمين، فألحقنا بكرمك وجودك وصفحك برسولك محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب العالمين، إن لم نكن أهلا لأن تستجيب دعاءنا لقواطع الذنوب التي حجبتنا عنك، فإنا نستشفع إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نحن من أمته، نحن الذين أكرمتنا يا ذا الجلال والإكرام فأدخلتنا في أمته ولسوف تدخلنا يوم القيامة في شفاعته. نستشفع اليوم برسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن تستجيب دعاءنا. ونحن نقول وقد اتجهنا إليك بقلوب واجفة وبعقول مؤمنة بك وبوحدانيتك، نقول لك يا رب العالمين إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد، إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا واستجب دعاءنا. إلهي، أنت الغيور على دينك، أنت القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أنت القائل والله غالب على أمره، وأنت تعلم أن هذا الطاغية الذي أرسل فنون جنده إلى بلادك الإسلامية قد أعلن أنه سيحارب إسلامك وأنه لن يعود عن بلاد المسلمين حتى يقضي على إسلامه ويحلق لحى المسلمين منهم وحتى يمزق حجاب المتعجبات المسلمات من الأسر الإسلامية. أعلم ذلك، أنت رأيته وهو يقول هذا في بطانته القذرة، وقد أرسل إلينا فنونه بخيلائهم وكبريائهم يحادون دينك ويعلنون عن قضائهم على إسلامك. فيا ذا الجلال والإكرام، نسألك بجبروتك، نسألك بقاهريتك، نسألك بعزتك أن تهلك هؤلاء الطغاة اليوم. إلهي، أهلكت بالأمس عادا وفنونه، أهلكت بالأمس سمود، أهلكت قوم لوط، أهلكت الفراعنة، وأنت تعلم أن طغيان الطغاة الأمريكان أشد من طغيان أولئك الناس. أولئك طغوا في بلادهم في أقاليمهم. أما هؤلاء الذين أسكرهم الطغيان فأنت تعلم يا ربي أنهم يريدون أن يجتثوا شافة الإسلام من العالم الإسلامي أجمع. إنك تعلم أنهم يرفعون رواء المسيحية المتعودة يا رب العالمين، أنت ترى هذا يا ذا الجلال والإكرام. إنا ننتظر خارقة من خوارق نصرك، إنا ننتظر خارقة من خوارق تأييدك لعبادك المسلمين. إلهي أنت ترى وأنت أرحم منا، أنت ترى البراء الذين يقتلون، أنت ترى البراء الذين تقطع أوصال أولادهم، أنت ترى البيوت التي تؤدم على رؤوس أصحابها دون جريرة، أنت ترى هذا كله وعبادك الضعاف ينتظرون نصرك يا رب العالمين، ينتظرون فرجك يا أكرم الأكرمين. يا من يرى حالنا، ويا من يسمع كلامنا، ويا من يرى أكفنا المرفوطة إليه، سألناك باسمك الأعظم إن استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا بخارق يا رب العالمين، تشفي بأغلة عبادك المؤمنين. إلهي بالأمس الدابر استغفنا بك لتغيثنا فأغثتنا، استسقيناك فسقيتنا، استنزلنا رحمتك فرحمتنا، وها نحن اليوم نعاني من بأس أشد، ها نحن نلتجئ إليك، نضرع إليك، نطرق باب رحمتك. يا من لا يغلق بابه دون أحد، أتردنا خائبين يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أهلك هؤلاء الطغاة بجند من جنودك ريحا كريح يوم الأحزاب. يا الله يا من نصر عباده يوم الأحزاب ريحا كالريح التي أرسلتها على عاد، يا من أهلك عاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نقرأ كتابك ونؤمن بما فعلت بأولئك الطغاة، ولكننا ننتظر أن تجدد رحمتك بعبادك المؤمنين وقهرك للطغاة من أمثال أولئك الطغاة بالأمس يا رب العالمين. إلهي إلهي إنما نخشى على إيمان عبادك المؤمنين الذين هم حديث عهد بالالتجاء إليك وبالاصطلاح معك وبالسير على صراطك، غدا لا يقولن قائلا أين هو نصر الله ينصر عباده، لا يقولن قائل أين هو هذا الذي يعد أمون عباده بالنصر. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أدخل يا رب العالمين في قلوب هؤلاء الكفرة الرعب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إننا نسألك بحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك، نسألك بالشيوخ الركع، نسألك بأطفالنا الرضع، نسألك لعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبرت قسمه ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين يا رب العالمين، أن تستجيب دعاءنا، أن ترفع هذا البلاء الذي حاق بعراقنا المسلم. إلهي أنت تعلم أن العراق هي الأرض التي اعتبنت دينك، هي الأرض التي اعتبنت تاريخ إسلامك، هي الأرض التي ازدهرت بدولتك الإسلامية، أيخضع عليها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أن أرض عراقك بغدادك تحتضن رفات أوليائك، تحتضن رفات عبد القادر الجيلاني، تحتضن رفات جنيد البغدادي، تحتضن رفات معروف الكرخي. يا ذا الجلال والإكرام إن كنت تحب هؤلاء العباد فنسألك اللهم بحبك لهم أن تنتصر لأهل العراق الليلة. إلهي أسألك الفرج الكريم، أسألك باسمك الأعظم، وأسألك بدموع الباكين من أقصى عالمك الإسلامي إلى أقصاه أن تفرج عن عبادك المسلمين فرجا قريبا قريبا يليق باسمك الأعظم، يليق باسمك القهار، يليق باسمك الجبار، يليق باسمك الغالب على أمره. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.